ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. وقد يمنع سبحانه عبده إذا سأله لحكمة وعلم بما يصلح عبده من العطاء والمنع، وقد يؤخر ما سأله عبده لوقته المقدر أو ليعطيه أكثر. فتبارك الله رب العالمين. وقوله ولمسلم وليعظم الرغبة، أي في سؤاله ربه حاجته، فإنه يعطي العظائم كرما وجودا وإحسانا. فالله تعالى لا يتعظمه شيء أعطاه، أي ليس شيء عنده بعظيم. وإن عظم في نفس المخلوق لأن سائل المخلوق لا يسأله إلا ما يهون عليه بذله، بخلاف رب العالمين فإن عطاءه كلام، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان من لا يقدر الخلق قدره، لا إله غيره ولا رب سواه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الباب مع الباب قبله باب لا يقال السلام على الله، ومع ما بعده أيضا، فيها رعاية الأدب مع مقام الربوبية. والله جل وعلا له صفات الجلال وصفات الجمال وصفات الربوبية وصفات الألوهية سبحانه وتعالى، فالأدب معه جل وعلا في الدعاء وفي وصفه وفي الحديث عنه جل وعلا وفي ذكر نعوته وأسمائه وفي كل ما يتصل به جل وعلا، لا بد أن يكون مع الأدب التام والتعظيم لله جل وعلا، وترك ذلك مناف لكمال التوحيد، إما الواجب أو المستحب بحسب الحال، لأن من الآداب ما هو واجب ومنها ما هو مستحب، والله جل جلاله يستحق من عباده أن يعظموه وأن يجلوه وأن تجل قلوبهم إذا ذكر اسمه سبحانه وتعالى. الذين إذا ذكر الله، أو كما قال جل وعلا وإذا ذكر الله وجلت قلوبهم، إنما المؤمنون الذين إذا إيش الآية اللي قبلها في أول الأنفال، على كل حال إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. فوصف المؤمنين بأنهم إذا ذكر الله وجلت القلوب، وهذا يشمل ذكر أسمائه وذكر صفاته، ويشمل ذكر شرعه، ويشمل الذكر المعروف المقيد بالأذكار المعروفة في أوقاتها، إما المقيدة أو المطلقة. فالمقصود من هذا أن الأدب مع الله جل وعلا منه ما هو واجب على العبد، وإدخال الشيخ رحمه الله تعالى هذا الباب في كتاب التوحيد مناسبته ظاهرة، وهو أن هذا الأدب فيه تعظيم لله جل وعلا، وأن تركه ترك لما يجب لله جل وعلا من الأدب والتوقير. ذكر حديث الباب، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، وليعزم المسألة فإن الله لا مكره له. وتعليق الدعاء بما يحتاجه العبد بمشيئة الله جل وعلا، هذا إذا كان على وجه الخطاب فإن فيه ترك الأدب مع الله جل وعلا بوضوح كما جاء في هذا الحديث. فهذا الحديث فيه المخاطبة: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت. وهذا حين يدعو الداعي فيخاطب الله جل وعلا بذلك. وهذا القول يفهم أن هذا الداعي إما أنه مستغن عن الله جل وعلا، مستغن عن المغفرة والرحمة، لم يعظم الرغب كما جاء في الرواية الثانية وليعظم الرغب أو وليعظم الرغبة، وإما أن يكون يظن أن الله جل وعلا قد يعطي العبد وهو كاره لحاجته إليه كما هو اعتقاد أهل الجاهلية في الله جل وعلا. فاللفظان الواردان في هذا الحديث كل واحد منهما علة لسبب للنهي، علة للنهي. فالعلة الأولى أن من الناس من يعلق الدعاء بالمشيئة على وجه المخاطبة لاستغناء اللهم اغفر لي إن شئت، فإن لم تشاء المغفرة فالأمر كله واحد، يعني اللهم ارحمني إن شئت، كما يقول القائل لواحد من البشر وقد استغنى عنه: إن أبغيت تعطيني عطني ولا سلامتك، أو نحو ذلك. وهذا قد يكون عند بعض الناس مما علق بالقلوب من الجاهلية، فيها نوع كبر وتعاظم. فإذا النهي عن هذا القول لأن فيه إفهام الاستغناء عن الله جل وعلا، هذا واحد. الثاني أن من الناس من يعتقد بأنه قد يعطي الله جل وعلا وهو كاره كما هو اعتقاد طائفة من أهل الجاهلية، وهذا الذي جاء في اللفظ الأول. فإذا النهي هذا للتحريم، لا يقول أحدكم هذا النهي للتحريم لمنافاته الأدب مع الله جل وعلا. وعلة النهي هي ما جاء في الروايتين كما ذكرت لك. وقد أفصح الشارح رحمه الله عن وجه هذه وهذا بما سمعتم. هذا الحكم يظهر إذا كان في الدعاء تعليق الطلب بالمشيئة على وجه الخطاب، أما إذا لم يكن على وجه الخطاب وكان بقول إن شاء الله فهذا أخف من ذلك. مثلا يقول: الله يغفر لي إن شاء الله، اللهم ارحمني إن شاء الله، ونحو ذلك. أو يدعو لغيره فيعلقه بمشيئة الله جل وعلا. هذه الصورة اختلف فيها أهل العلم هل تدخل ضمنها النهي الوارد في هذا الحديث أم لا. فقال الطائفة لا تدخل فيه، وذلك لأوجه. الوجه الأول أن الحديث فيه الخطاب إن شئت، وهذا اللفظ فيه إن شاء الله، وفرق بين الخطاب وبين الغيبة، لأن الخطاب يفهم منه ما ذكر في الروايتين أوضح مما تفهم من الغيبة. الثاني أنه جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم زار رجلا مريضا فقال له: طهور إن شاء الله. وقوله طهور تحتمل أن تكون خبرا وتحتمل أن تكون إن شاء، فإن كانت خبرا فيكون المعنى هي طهور إن شاء الله، وإن كانت إن شاء يعني دعاء فالمعنى اللهم طهره إن شاء الله. ومجيئها في الحديث واضح أنها دليل جواز هذه الصورة إذا كان الاحتمال قائما على أن قوله عليه الصلاة والسلام طهور يعود إلى الإنشاء اللهم طهره. فقال الرجل:

الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، يعني اللي بيكتبها نعم ما في التعارض أصلا، لا تعارض ولا يجي في الذهن التعارض. نعم كيف؟ وحديث في فترة مرة زهد الظلمة مبتلة في العروض بسبب الأجر إن شاء الله، إيش فيه؟ يعني هذا يشمل على أي وجه؟ سبحان الله، أنا الحين أفصل لكم دائما وما أدري هل تفصيلي يعني ما هو مفهوم أو أنه أحيانا ما تفهمون يعني أو مستواها أعلى أو ما أدري. أنا الآن قررت لك أن هناك فرقا بين القولين، قررت لك أن هناك فرقا بين الإنشاء وبين الإخبار. قول إن في الحديث هذا إن صح، لأن فيه بحث في صحته والأظهر أنه يعني غير صحيح. قوله ذهب الظمأ، ذهب الظمأ هذا دعاء ولا خبر؟ وثبت الأجر خبر. أن كلامنا في الإنشاءات، يعني أنا فصلت لك الفرق بين الخبر والإنشاء والفرق بين القولين في إنشاء الله كلها متعلق هل هو خبر أو إنشاء في الردود ولا لا؟ فركزوا معي شو، لأن أحيانا أفصل لك في بعض الأشياء ويصير سوء فهم في الله. لا خليك مركز معي لأن كل كلمة لها دلالتها. نعم صحيح. يا أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقول أحدكم أطعم ربك وضئ ربك، وليقول سيدي ومولاي، ولا يقول أحدكم عبدي وأمتي، وليقول فتاي وفتاتي وغلامي. فيه مسائل: الأولى النهي عن قول عبدي وأمتي، الثانية لا يقول العبد ربي ولا يقول له أطعم ربك، الثالثة تعليم الأول قول فتاي وفتاتي وغلامي، الرابعة تعليم الثاني قول سيدي ومولاي، الخامسة التنبيه للمراد وهو تحقيق التوحيد حتى في الألفاظ. قوله باب لا يقول عبدي وأمتي، ذكر الحديث الذي في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقول أحدكم أطعم ربك وضئ ربك، وليقول سيدي ومولاي، ولا يقول أحدكم عبدي وأمتي، وليقول فتاي وفتاتي وغلامي. هذه الألفاظ المنهي عنها. هذا الباب كالباب الذي قبله فيما ينبغي من الأدب مع الله جل وعلا في باب الألفاظ. وتلحظ أن الإمام رحمه الله ترجم هذا الباب بالنفي، باب لا يقول، والحديث فيه النهي لا يقول أحدكم. وهل هذا مصير منه إلى أن النهي ليس بالتحريم أو لعلة أخرى؟ الجواب أن قول الشيخ رحمه الله لا يقول عبدي وأمتي هذا نفي، ومن المتقرر في علوم العربية والتفسير والأصول أن النفي أرفع درجة من النهي، لأنه يفيد النهي، وأن هذا النهي بحيث إنه لا يكون فينفى الشيء لأنه نهي عنه بحيث لا يتصور أنه يكون، مثلا يعني لا يتصور شرعا يعني لتعظيمه، كقوله مثلا جل وعلا لا يمسه إلا المطهرون نفي ونحو ذلك من الآيات، فيعدل عن النهي إلى النفي في القرآن كثيرا لتأكيد النهي، وهذا هو مراد الشيخ رحمه الله، خلافا لمن فهم أنه يريد أن النهي للكراهة، هو يريد أن يؤكده بحيث يكون منفيا من الكلام أصلا، يعني أن المسلم لا يجري في كلامه هذا، لا يقول باب لا يقول، يعني المسلم لا يقول عبدي وأمتي، يعني كأنها صارت من الصفات الملازمة له، فهو نهي، وهذا النهي استمر معه حتى صار منفيا في حقه، وهذا أرفع درجة من النهي. ومناسبة الباب لكتاب التوحيد كمناسبة الذي قبله في رعاية الأدب مع جناب الربوبية. نعم. يقول هذه الألفاظ المنهية عنها وإن كانت هذه الألفاظ المنهي عنها وإن كانت تطلق لغة، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها تحقيقا للتوحيد وسدا لذرائع الشرك لما فيها من التشريك في اللفظ، لأن الله تعالى هو رب العباد جميعهم. فإذا أطلق على غيره شاركه في الاسم فينهى عنه لذلك، وإن لم يقصد بذلك التشريك في الربوبية التي هي وصف الله تعالى، وإنما المعنى أن هذا مالك له فيطلق عليه هذا اللفظ بهذا الاعتبار، فالنهي عنه حسما لمادة التشريك بين الخالق والمخلوق وتحقيقا للتوحيد وبعدا عن الشرك حتى في اللفظ، وهذا من أحسن مقاصد الشريعة لما فيه من تعظيم الرب تعالى وبعده عن مشابهة المخلوقين، فأرشدهم صلى الله عليه وسلم إلى ما يقوم مقام هذه الألفاظ، وهو قوله سيدي ومولاي، وكذا قوله ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي، لأن العبيد عبيد الله والإماء إماء الله. قال الله تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، ففي إطلاق هاتين الكلمتين على غير الله تعالى تشريك في اللفظ، فنهاهم عن ذلك تعظيما لله تعالى وأدبا وبعدا عن الشرك وتحقيقا للتوحيد، وأرشدهم إلى أن يقولوا فتاي وفتاتي وغلامي، وهذا من باب حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جنب التوحيد، فقد بلغ صلى الله عليه وسلم أمته كل ما فيه لهم نفع ونهاهم عن كل ما فيه نقص في الدين، فلا خير إلا دلهم عليه خصوصا في تحقيق التوحيد، ولا شر إلا حذرهم منه خصوصا ما يقرب من الشرك لفظا وإن لم يقصد به، وبالله التوفيق. انتهى الباب. ظاهر المعنى، والحديث واضح المعنى، لكن ينبه في ذلك إلى أن اللفظين اللذين وردا في هذا الحديث هما بلفظ الخطاب أو بلفظ المتكلم. الخطاب أطعم ربك وضئ ربك، خطاب للرقيق بهذا اللفظ. كذلك المتكلم يقول عبدي، هذا إضافة العبد إليه، يقول هذا عبدي، وهذا مهم لأنه إذا لم يكن على جهة الخطاب أو على جهة المتكلم فهو أخف من هذا، يعني أن يقال هذا عبد فلان، وهذا كثير جاء في السنة أن يقال هذا عبد، لأن العبد هو فيه عبودية، يعني عبودية رق، فيقال عبد فلان، بخلاف أن ينسب العبودية إليه أن يقال عبدي، لأنه إذا قال عبدي ففيها نوع تشريك في اللفظ، لأنه قد يكون في القلب من استقلاله بهذا العبد وأنه ملك له على الحقيقة، وأن أمر هذا العبد بيده وأنه يتصرف به كيف يشاء ونحو ذلك مما هو لله جل وعلا. فهذا من باب تحقيق التوحيد في الألفاظ. أما قول يوسف عليه السلام اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين، فهذا حمله العلماء على أحد وجهين. الوجه الأول أن يكون ذلك في شرع من قبلنا، وكذلك كمال التوحيد وتحقيق كمالاته في الألفاظ وفي الآداب إنما كان من حظ محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. فكما كان السجود تحية جائزا في شرعهم وحرم في شرعنا، فمثله هذا الخطاب أن يقول اذكرني عند ربك. هذا الوجه الأول من الجواب. الوجه الثاني أنه لم يكن في حضرة الملك وإنما كان في الغيبة عنه، والربوبية هنا صحيح أن المراد منها تجنب الألفاظ، لكن يتعاظم من وجهت له إذا كان هو الملك. لو قال عند الملك هذا قرب لربك يريد به الملك لكان هنا أعظم، أو تحقق هنا تعاظم الملك بمخاطبته بمثل هذا أو بالخطاب في حضرته بمثل هذا. الوجه الثالث أن هذا الرجل لم يكن رقيقا عند الملك، وإنما كان ذكر الربوبية هنا لأجل أنه من حاشيته وممن يخدمونه، فتكون الربوبية هنا ليست ربوبية ملك وإنما هي تشريف. وأوجه هذه الثلاثة الأول لأنه كان في من قبلنا. تحقيق التوحيد في الألفاظ من جهتين: الجهة الأولى جهة المتكلم، والجهة الثانية جهة السامع. فالمتكلم يستعمل الألفاظ التي لا يكون فيها ترك للأدب مع الله جل وعلا إذا أضافها لنفسه أو لغيره، مثل النفس عبدي أمتي، ومثل الغير أطعم ربك وضئ ربك. والمستمع أو السامع أن لا يقع في قلبه تعظيم للمخلوق، لأن الناس إنما يقر في قلوبهم ما وعته آذانهم، فإذا تساهلوا في سماع الشيء فإنه يقر في قلوبهم حقائقه. ولهذا نوع في الحديث: لا يقول أحدكم أطعم ربك وضئ ربك. تفهم هنا أن هناك متكلم وهناك سامع له. أطعم ربك هناك متكلم وهناك مخاطب أيضا وهو السامع له. كذلك قوله هذا عبدي وأمتي لن يقولها في خلوته، إنما يقولها بحضرة غيره. فإذا تحقيق التوحيد هنا ليس مقتصرا على المتكلم فقط، بل لا بد أن يرعى حال السامع. فلا يقال إن المتكلم ما قصد مثل ما يعتذر بعضهم، لأن تحقيق التوحيد في الألفاظ يراد من الجهتين: من تكلم ومن سمع. فإذا فات القصد من المتكلم أو غلط المتكلم فلا يقال لا ينكر عليه لأنه ما قصد، لأنه لا بد من رعاية السامع، وأن السامع يصفو قلبه من وقوع شيء ليس من الأدب مع الله جل وعلا. فإذا تحقيق الألفاظ في التوحيد لا بد من العناية به، وتركه ينكر على أهله. المتكلم والسامع ينكر على المتكلم إذا تكلم بذلك لينتهي عنه، وينكر عليه لينتفع السامع حتى ما يقر ذلك. وهذا يندرج في ألفاظ كثيرة مثل الحلف بغير الله، ومثل استعمال الألفاظ الشركية: ما شاء الله وشئت، أو نسبة النعم لغير الله، فإنه قد يكون زلة من المتكلم، لكن لابد من التنبيه عليها حتى يفهم السامع لها. وهذا باب مهم لابد من طالب العلم أن يعتني به، لأن هذا الكمال في تحقيق التوحيد إنما ينتشر بالأمر به والنهي عن ضده. باب تحقيق التوحيد في الألفاظ كثير، وهذه الأبواب يعني متسلسلة في هذا. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب لا يرد من سال الله من سال بالله. نعم. عن ابن عمر. أصبر يا نعم. نعم لا بأس مولاي، لا بأس، هذا معروف. الولاية فيها معنى المحبة والنصرة، وإذا قال القائل مولاي فمعناه من أحب ومن أنصر، أو من يحبني وينصرني، لأن كلمة مولاي تطلق ممن هو أعلى لمن دونه، وتطلق ممن هو دون إلى من هو أعلى منه، فيطلقها الرقيق لسيده يقول مولاي، ويطلقها الكبير لمن عنده فيقول هذا مولاي، والجهتان صحيحتان يعني من حيث الإطلاق العربي، فمعناها المحبة والنصرة. هنا قد تأتي على جهة الافتخار والتعاظم كما هو عادة طائفة من العرب، بل عادة أكثر الذين يملكون العبيد والرقيق، يأتي المتكلم ويقول مولاي على جهة التعاظم، أو يقولها الرقيق لسيده لمحبة سيده له لهذه الكلمة. ومعلوم أن الله جل وعلا هو ذو الولاية الكاملة الحقة، كما قال جل وعلا: هنالك الولاية لله الحق هو خير ثواب. فالولاية الكاملة الحقة لله، مع أن الولي والمولى ثابتة للبشر، نعم المولى ونعم النصير، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. فهذا اللفظ لما لم يجي إلا في بعض الروايات فإنه يحمل على ما ذكرت لك من أنه يطلقه إما السيد على جهة الافتخار والعبودية، يعني تعبيد من عنده له، وأنه هو الناصر على الكمال، وهذا أيضا منهي عنه، وإما أن يطلقه الرقيق على جهة أيضا مثل ما يقول هذا ربي أو هذا مولاي على هذه الجهة. أما إذا أطلقت من باب الناصر والمعين، مثلا يخاطب من هو أدنى من هو أعلى منه فيقول مولاي، بمعنى أنت يعني أنا ناصرك ومعينك من معنى الولاية، فهذا لا حرج فيه لأنها ثابتة للذين آمنوا فيما بينهم، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. اذكرني عند ربك أجيب عن يعني محصل كلام العلماء عليه ثلاثة أجوبة، أنا عاد نسيت هي الثانية وشي منهم، لكن أنا أعيدها عليك وانت شوف الدور الثانية. الأول أن هذا في شرع من قبلنا، والثاني أنه لم يكن رقيقا، بل هذه يمكن أن ذكرت هذه الثالثة، والثالثة أن هذا في حال عدم حضور الملك، لأنه هنا قال اذكرني عند ربك، وهذا المخاطب بأنه رب غائب، فلا يحدث في نفسه تعاظما ولا في نفس أيضا المخاطب ذلة، وإنما هو مجرد لفظ. وهذا تلحظه من علاقات البشر بعضهم لبعض، فإنه قد يكون مستخدما، حتى الرقيق العبد قد يكون عند سيده، لكن لا يكون ذلة قلبه وخضوعه في حال عدم حضور سيده، إذا قيل له هذا سيدك ولا أنت عبد فلان، ما يكون مثل ما لو خوطب بها أو هو تكلم بها، هذا تظهر من النفسية، فنفس المتكلم ونفس المخاطب أيضا يرعى فيها حال المواجهة وحال الغيبة. وهذا أنت تلاحظه أيضا في معاملات الناس، إذا واجهت واحد وكلمته يصير فيه يختلف الوضع عما إذا تحدثت في الغيبة أو كتبت له، صحيح؟ المواجهة تسقط أشياء كثيرة، يعني يصير فيه حياة ويصير فيه نوع يعني نزول في الرأي، ويصير فيه أيضا النفسية تنزل شوي، ولا يصير فيه ذاك. لكن واحد يبغى يخاطب واحد وفي غيبته أو يتكلم عنه بيكون يعني في بعض الأحوال يختلف عما إذا واجهه. المقصود هذه هي الثلاث اللي وجه بها. أنت أظن الثانية هي هذه، ها؟ يعني اختلاف حال حضور الملك من عدم حضوره. إيش تقول؟ هذا القول جابي. وليقول سيدي. نعم. نعم أحسنت. هذا إشكال جيد. وش الجواب عنه؟ لا يقول أحدكم أطعم ربك وضئ ربك، وليقول سيدي ومولاي. ما سبق أني نظرت فيها، تحتاج إلى تأمل، لكن يظهر لي أنه كأن في استحضار أن يكون القائل أطعم ربك وضئ ربك عبد مع عبد، وليقول سيدي يعني واحد وواحد يقول أطعم سيدي أطعم مولاي من واحد في طبقة واحد، يعني هذا من حيث النظر، لكن ما أذكر فيها كلام أهل. جزاك الله خير، هذا إشكال جيد لو تسجله حد يراجع. نعم. قال رحمه الله تعالى. نعم. الظاهر في أن هذه عبودية فيه رق. هذا الآن رقيق، عبد يقول لمالكه من البشر يقول له ربي، يقول له سيدي، يقول له مولاي، لأنه مالكه. والعبد كما تعلم مال من الأموال، مثل ما قال أنا رب هذا أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه. فالرب هو الصاحب المالك للشيء. اتضح لك الفرق؟ وش أنا قلتها الحين؟ أنا كلامي الأول وشو اللي أنا قلت لك؟ هذا في حال رقيق، يعني الرقيق يخاطب سيده الذي يملكه ملكا شرعيا، ويصير عند هذا الرقيق عند سيده مال من الأموال يباع ويشترى بحكم الرق، صار سيدا له، فهذا ما فيه إطراء لأنه مالك له. لكن بالنسبة لا تطروني أو أنت سيدنا وابن سيدنا، هذا كأنهم نزلوا أنفسهم بالنسبة له منزلة الرقيق بالنسبة لمالكه. اتضح لك؟ يعني لعل السؤال قصده حينما يقف الإنسان رئيس أو هذا فيقول يا سيدي مولاي، مثل هذه الألفاظ هل تقال من الدنيا؟ هذا سؤال جديد، ما قصد يعني لا ما قصد. هذه منك تبي تسأل عنها ومستحي ولا ها؟ ولا لا أنا فاهم كأني أنت قصدك هذا السؤال. خلنا نشوف أنا وياك يا حسن. خلنا وياك يعني يقول أنت تقصد، أصبر، يقول أنت تقصد بسؤالك، أنت شف أنت تقصد بسؤالك اللي يقولون يخاطبون من هو أعلى منهم يقول سيدي، هل تقصد هذا السؤال ولا تقصد الجمع بين الحديثين؟ ماذا جمع من المتعيد من الجمع؟ هو هذا إشكاله، فأنت جيب إشكال جديد. طيب أنا أسأل إشكاله، هل هذه يعني تجوز؟ إيش تجوز هذا منها؟ بناء لا بناء تفصيل هذا كما قلت، هذه يوجه خطاب من السيد، أن يجوز السيد الرقيق أن يقول لسيده سيدي ومولاي، بينما لا يصح أن يقولها شخص آخر لمن هو أعلى منه. كان هذا فهمت أنا منه. الآن إحنا دخلنا في ألفاظ كثيرة. الآن الكلام أنت تتكلم عن لفظ مولاي ولا على لفظ سيدي؟ إحنا الآن هنا نتكلم مولاي وسيدي. إيه وإيش بعد؟ هذا حينما يقول العبد لسيده ليقول سيدي ومولاي. هذه جائزة ولا غير جائزة؟ هذه الحديث واضح جائزة. طيب جائزة، بس والسؤال توجيهها كانت بأن للعبيد ماشي لسيدة. والسؤال حينما جمعت من الحديث الآخر كأن فهمتنا من أنك تريد أن تقول بأن الحديث الآخر النهي عن من ليس عبدا،